بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو المسمى بتفسير القرآن العظيم. نقرأ في هذا التفسير، ولازلنا نقرأ فيه، بدأنا من الجزء الأخير من جزء عمّة، ولازلنا نقرأ، واليوم نواصل القراءة في سورة الشمس. هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر صفر من عام 1443. نواصل القراءة، نبدأ بسورة الشمس. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه تدعم بأحسان إلى يوم الدين. الله مغفر لنا وشيخنا والحاضرين. سورة الشمس وهي مكية. تقدم حديث جابر في صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يخشى. نعم، هذا الأثر مر معنا أكثر مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا رضي الله عنه إلى أن يقرأ بهذه السور، أن يقرأ بهذه السور في صلاة العشاء تخفيفا على الناس. نعم، وهذا يدل على أن قراءة الشمس وقراءة سورة الليل وقراءة سورة الأعلى من السنة أن تقرأ في صلاة العشاء، لأن النبي أرشد إليها. نعم، تفضل. نعم، تفضل اقرأ. نعم، قال تعالى: والشمس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال مجاهد: والشمس وضحاها أي وضوءها. وقال قتاده: وضحاها النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، ولأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. نعم، يعني هو كلمة الضحى كما سيأتينا سورة الضحى، كلمة الضحى من سطوع الشمس، وإن قال أضحت الشمس أو أضحى الشيء إذا سطع بقوة واستنارت الأرض، هذا معناها. ووقت الضحى هو وقت شدة الشمس وارتفاعها وسطوع الشمس في الأرض، فهذا مقصود. فقال: والشمس وضحاها، أن الله أقسم بالشمس وأقسم بنهار الشمس، وهو وقت النهار، يعني انتشار الشمس في النهار، يعني يقسم الله بالشمس ويقسم بضوء الشمس الذي يتبدد على الأرض ويملأ الأرض، هذا مقصود. نعم، هذا ترجيح ابن جرير الطبري. السلام عليكم شيخنا. ومجاهد قال ضوءها، يعني ما الفرق بين الأقوال؟ يعني مجاهد قال ضوءها، وقتاده قال النهار كله، وابن جرير قال الصواب أنه يعني الأقوال هذه. ابن جرير يرجح قول قتاده، يقول: أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهرة يعني الشمس الظاهرة هو النهار، فما في فرق أصلا بين الأقوال الثلاثة كلها. يعني قول مجاهد أن المراد بالضحى هو الضوء، أو قتادة النهار، لا، في تلازم بينها، لأن إذا وجد النهار وجدت الشمس ووجد ضوءها، فكلها صحيحة. نعم، جميل جدا. وقال: والقمر إذا تلاها، قال مجاهد: تبعها. وقال العوفي عن ابن عباس: والقمر إذا تلاها أي يتلو النهار. وقال قتادة: إذا تلا ليلة الهلال، أي إذا سقطت الشمس رؤية الهلال. وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلو وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. طيب، يعني معناها أن الشمس تأتي وتضحي وتنتشر في الأرض، ثم تذهب، ثم يأتي دور القمر، ف فسلطان الشمس في النهار وسلطان القمر في الليل، فإذا ذهبت الشمس جاء القمر وتلاها فيما، وهكذا. هذا المقصود. نعم. قال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس. إيه يعني هذا هذا هذا من تلوها، من تلو القمر للشمس، أن الشمس إذا سقط القرص في وقت الغروب سقط القمر بعد الهلال، رؤية الهلال، يرأى الهلال بعد سقوط الشمس. نعم. أحسن الله عليكم. وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، إما هي تتلوه ويتقدمها في النصف الأخير من الشهر. يعني هذا إذا انتصف الشهر في ليلة 15 يكون القمر قد بدر وأصبح بدرا وكاملا، هذا مقصوده، يقول أنه يظهر في النهار إلى منتصف الليل، يعني والله أعلم، يعني قد يكون يعني إلى النصف الأول، يعني كم اكتمال الشهر، هذه ما ندري، الله أعلم عنها. يعني هل تلاحظ أن الشمس يعني الشمس تغيب ثم يأتي القمر مكانها؟ الله أعلم. حتى قوله هنا ليلة القدر، هذا لا ندري أصلاً، لا ندري، لا نعرف ليلة القدر ما هي. نعم. وقوله تعالى: والنهار إذا جلاها، قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: والنهار إذا جلاها إذا غشي بها غشي النهار. وقال ابن شرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلى الظلمة لدلالة الكلام عليها. قلت: ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها البسيطة أي البسيطة لكان أولى ولصح تأويله بقوله: والليل إذا يغشاها، وكان أجود وأقوى، والله أعلم. ولهذا قال مجاهد: والنهار إذا جلاها إنه كقوله: والنهار إذا تجلى. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير بذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، وقوله: والليل إذا يغشاها، يعني إذا يغشى الشمس، إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. يعني هو قصد الآن والنهار إذا جلاها يجلي ماذا؟ يجلي الليل، يعني يكشف الظلمة، أو المراد بالبسيطة وهي الأرض، يكشف الأرض النهار إذا جاء انكشفت الأرض وأصبح كل شيء يرى. يحتمل أنها يقدر لها أنها الأرض، ويحتمل أنها يعني الليل، ويحتمل الشمس كما قال ابن جرير، قال: يعود الضمير إلى الشمس، أن الشمس إذا وجدت فالنهار يظهر كل شيء. كلها صحيحة، كلها أقوال صحيحة. نعم، اقرأ. وقال بقية: يعني وقد بسجل هذا أنه يعني النهار إذا جلاها، يعني على يعني ما معنى النهار إذا جل الشمس؟ يعني إذا يعني إذا إذا يعني وقت النهار تتجلى الشمس تظهر، هذا مقصوده. يعني جلى الشمس، يعني إذا جاء النهار وظهرت الشمس، انكشفت الشمس وظهرت وبانت للناس. نعم. وقال: والذي إذا يغشاها، يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. أيوة، يعني إذا جاء الليل أصبحت الدنيا مظلمة والشمس ذهبت وغابت، والليل يغطي الشمس. أيوة، يغطيها. نعم، يغطي الشمس ويغطي الأرض، تصبح الدنيا مظلمة. قال بقية بن الوليد: عن صفوان: حدثني يزيد بن ذي حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله: غشي عبادي خلقي العظيم، فالليل يهابه والذي خلقه أحق أن يهاب، والذي خلقه أحق أن يهاب، أحق أن يهاب. ورواه ابن أبي حاتم، نعم. وقوله: والسماء وما بناها، يحتمل أن تكون ما هنا مصدرية بمعنى والسماء وبناؤها. وقول قتادة: وهو قول قتادة، ويحتمل أن تكون ما تكون بمعنى من، يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازمان. والبناء هو الرفع قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي أي بقوة وإنا لموسعون، وهذا كقوله تعالى وهكذا قوله تعالى والأرض وما طحاها، قال مجاهد طحاها أي دحاها، وقال العوفي عن ابن عباس وما طحاها أي خلق فيها، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس طحاها قسمها، وقال مجاهد وقتادة وطحاك والسدي والثوري وأبو صالح بن زيد طحاها أي بسطها، وهذا هو الأشهر وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين، وهو المعروف عند أهل اللغة. وقال شهري طحوته مثل دحوته أي بسطته. أي نعم، يعني الطحو طحو الأرض يعني مدها وبسطها، وهذا يدل عليه آيات أخرى، يدل عليه آيات أخرى وإلى الأرض كيف سطحت، فهي ممتدة مبسوطة مفروشة، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، هذا معنى الطحو. الطحو هو مدها وبسطها. نعم نعم السلام عليكم. وقوله هنا يعني ما قاله ابن جديد هذه في تفسير السماء بنيناها بأيد فسرها بقوة، إيه هذه بأيد ليست فيها إثبات صفة اليد، هذا بأيد هذه لا ليست فيها يعني ما فيها إثبات صفة اليد، لا لا لا هذه معنى الأيدي يعني القوة. لو قال والسماء بنيناها بأيدينا لأثبتنا اليد، لكن قال بأيد يعني بقوة، كما قال في داود قال ذا الأيدي إنه أواب يعني ذا القوة. لكن يعني بيده مسرطان إثبات صفة اليد. أي هذا غير هذا، أي هذا إثبات صفة اليد، بيده الملك، يد الله فوق أيديهم، كل هذا إثبات. ونفس وما سواها أي خلقها سوية ومستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى فأقم بشكل الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يغسرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من شدعاء، خرجاه من رواية أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعم يعني يقصد إن ونفسه ومسواها أي خلقها على الفطرة سليمة العقيدة، سليمة الفطرة، سليمة التوحيد، سليمة الإيمان، هذا المقصود. نعم فألهمها فجورها وتقواها فأرشدها أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها بين ذلك أي بين ذلك لها وهداها إلى ما قدر لها وما قدر لها. نعم. وقال ابن عباس فألهمها فجورها وتقواها يبين لها الخير والشر، قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري، وقال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر، وقال ابن زيد فيها جعل فيها فجورها وتقواها، وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى وابو عاصم بن نبيل قال حدثنا عزرته بن ثابت قال حدثني يحيى بن عقيل عن يحيى بن معمر عن أبي الأسود الديلي قال لي عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه شيء قضي عليهم ومضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة قلت بل شيء قضي عليهم. قال هل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا. قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملكه وملك يده لا يسر عما يفعل وهم يسرون. سدد الله. قال سدد الله سددك الله إنما سألتك لأخبر عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة لأخبر عقلك لأخبر أيوة يعني أختبر عقلك. السلام عليكم. نعم لأخبر عقلك إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق وهم شيء مما يستقبلون فيه ما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت به عليهم الحجة. قال بل شيء قد قضي عليهم. فقال ففيما نعمل؟ قال من كان الله خلقه لإحدى منزلتين يهيئه لها وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل وفي كتابه تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه أحمد ومسلم من حديث مزرة بن ثابت. يعني معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الإنسان الخير والشر، فمن أخذ بالخير وسلكه نجا، ومن أخذ بالشر وسلكه هلك، مثل قول تعالى وهديناه النجدين، ومثل قول تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله أودع في هذه النفس قبول الخير وقبول الشر، فمن بحث عن الخير فيجده، ومن بحث عن الشر وجده. وليس هذا ظلما من الله، الله عز وجل أعطاه الآلات أن يأخذ الخير أو يأخذ الشر. نعم. فمن أخذ الخير وفقه الله للخير وأعانه، ومن سلك الشر أضله الله. هذا معناه، وبهذا تجتمع النصوص ولا تختلف. نعم. اقرأ قوله تعالى ونفس لا قد أفلح. نعم. نعم. لك شيخنا الحين طبعا مسألة القدر خفية، لكن السؤال يعني الحين يعني الله قدر يعني على الإنسان مثلا أن يكفر أو يفعل معصية، يعني الإنسان هو الإنسان لا يشاء شيئا إلا يشاءه الله سبحانه وتعالى. ف يعني تقدير الله له عالم في الأزل أن هذا الشخص يعني لن يشاء الإسلام، لذلك قدر عليه الكفر. طيب ايش الإشكال؟ يعني أنا سؤالي يعني هل هذا هو يعني الله عالم في الأزل أن هذا الشخص لن يؤمن، لذلك ما وفقه للإيمان؟ هذا هو صح، هذا هو يعني الله قدر المقادير وعلم ما في هذه النفوس من قبول الخير ومن قبول الشر. طيب. نعم. وقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله ما قال قتاده وطهرها من الأخلاق الدينية والتنية والرذائل. ويروى نحوه عن مشاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وكقوله تعالى قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى وقد خاب، وقوله وقد خاب من دساها أي دسسها أي أحملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب معاصي وترك طاعة الله عز وجل. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هشام عن شويبر عن الضحاك عن ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله قد أفلح من زكاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلحت نفس زكاها الله. ورواه ابن أبي حاتم من حديث مالك وشويبر هذا هو ابن السعي وشويبر هذا ورواه ابن أبي حاتم من حديث مالك به وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث. والضحاك لم يقل عنه لم يلقى ابن لم يلقى ابن عباس. نعم يعني الحديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم طيب إذا قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها أي يعني من زكاها الضمير من الذي زكى النفس؟ هل هو الإنسان ولا الله؟ هو ذكر قولين، قال زكاها أي نفس الإنسان زكت نفسها، الإنسان يزكي نفسه بالطاعة والله يزكيه، فلا تعارض بين القولين. طيب الله يزكي من يزكي نفسه. أيوة الله يزكي من يزكي نفسه، إذا زكاها زكاه الله، إذا هداها هداه الله، وإذا وهكذا، وإذا ضل أضله الله. وقال الطبري حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بها الآية ونفس وما سواها فلما بجورها وتقواها وقف ثم قال اللهم آت نفوسنا تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي قال حدثنا معن بن محمد الغفاري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فألهمها وجورها وتقواها قال اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فتمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد ويقول ربي أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحولي عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم عن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكمهن. ورواه مسلم من حديث أبي معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث وأبي عثمان النحدي عن زيد بن أرقم به. نعم هذه كلها حديث تدل على أن التزكية من الله، الأصل أن التزكية من الله والإنسان يزكي نفسه حتى يزكيه الله. طيب أكمل عشان نخلص السورة. نعم قال تعالى كذب ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها كذبوه فعاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يخبر الله تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. قال محمد بن كعب بطواها أي بأجمعها والأول أولى. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما فعاقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام من الهدى واليقين. إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة هو هو قدار بن سالف عاقر الناقة عاقر الناقة وهو أحيمل ثمود، وهو الذي قال الله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. نعم، يعني هذا ثمود وكذا بثمود بطغواها يعني من الطغيان أو من البغي. اي نعم كله صحيح، الطغيان والبغي. نعم، وقيل بطغواها بأجمعها. إيه، كلها أقوال متقاربة، يعني متقاربة، الطغيان والبغي أو الاجتماع على الطغو على الطغيان كلها صحيحة. السلام عليكم. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم شريفا في قومه نسيبا رئيسا مطاعا، كما قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن ابن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر عقرها، فقال إذن بعث أشقاها أي إن بعث لها رجل رجل عالم عزيز منيع في رأسه مثل أبي زمعة. ورواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار، والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما، وكذا ابن جريد وابن أبي حاتم عن هشام بن عروة به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن محمد بن خزيم بن خيثم قال عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خيثم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لا أحدثك بأشقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ألا أحدثك بأشقى الناس، قال بلى، قال رجلان أحيمل ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه حتى تبتل منه هذه يعني لحيته. إيه نعم، هذا عبد الله بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه. إيه نعم. طيب، وهذا من إخبار الرسول له، يعني إخباره بالغيب، إخباره هذا من الإعجاز، إعجاز أن الرسول أخبر بشيء لم يقع. نعم، هذا من أشق الناس. هذا من أشق الناس. نعم. وقوله فقال لهم رسول الله ناقة الله يسقيها، قال لهم رسول الله يعني صالح ناقة الله، احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، وسقيها إلى تعتدوا عليها في سقيها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. قال تعالى فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به فعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها من الصخرة آية لهم وحجة عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي غضب عليهم فدمر عليهم. نعم. فسوى أي فجعل العقوبة نازلة عليهم عليهم على السوء على السواء. نعم، على السواء. وقال قتادة بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى بايعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. وقوله ولا يخاف عقباها، قولي فلا يخاف عقباها، قال ابن عباس لا يخاف الله من أحد تبعة، وقال لا يخاف الله من أحد. لا يخاف الله من أحد تبعة. وكذا قال مجاهد والحسن والبصري وبكر بن عبد الله المزني وغيره. نعم. وقال الضحاك والسدي ولا يخاف عقبها إن لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه، والله أعلم. آخر تفسير سورة الشمس والشمس وضحاها. يعني من الذي قال يعني ولا يخاف عقبها؟ من هو؟ هل هو يعود إلى الله أو يعود إلى العاقر؟ صحيح أنه يعود إلى الله، لأن قال ودمدم عليهم ربهم، يعني أهلكهم الله ودمر عليهم بالعقوبة، ولا يخاف الله تبعت هذه العقوبة. أما قوله ولا يخاف عقباها أي العاقر، هذا بعيد بعيد، لأنه لا يتوافق مع السياق. هذا معنى لأنه قال والأول أولى لذلك السياق عليه. أي نعم. يعني أي نعم. إن الله ربهم. أيوة، لأنه يعود إلى أقرب مذكور وهو الله ربهم. أي نعم. طيب طيب، نقف عند هذا القدر في نهاية هذه السورة الجميلة. السورة الحقيقة يعني فيها آيات وفيها عبر، فيها يعني أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات الكونية المشاهدة أمام الناس على أن الله قد ألهم كل نفس، ألهمها الخير والشر، ألهمها قد كل نفس، كل نفس أعطاها الله سبحانه وتعالى ما فيها. قال ونفس وما سواها فألهمها الخير والشر. ثم بين أن من أخذ بالخير فقد فاز، ومن أخذ بالشر فقد خسر. ثم ذكر نموذجا ممن أخذوا بالشر، وهم قوم ثمود الذين طغوا وأفسدوا وردوا رسالات رسولهم وكذبوا بآيات الله، فدمدم الله عليهم وعذبهم وأهلكهم ودمر عليهم بلادهم. هذا نموذج من النماذج التي أخذت بالطغيان، هذا معناه والله أعلم. طيب، نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما معده من السور، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين.